السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، من الملاحظ كل منا يلحظه على نفسه هو قضية الضعف في السير إلى الله، فهو يلحظ من نفسه، كثير منا يلحظ من نفسه هذا، يلحظ أنه في قضية العمل لله جل جلاله فإن هناك تكاسل وتراخي، ليس هناك روح المبادرة وليست هناك روح المسارعة. لذا في كثير من الأحيان كثير منا إذا عمل عمل الآخرة فهو مع تكاسله وتباطئه وتوانيه لا يشعر لأثر في العمل بقلبه، لا يشعر لأثر العمل في قلبه البتة. لذا لابد من الانتقال إلى قضية المبادرة، إلى قضية المسارعة، أن كل منا وخصوصا في هذه الأيام المباركات التي تطل علينا بإقبال ذلك الشهر المبارك ويليه شهر رمضان هو شهر المبارك، فهذه الأيام تحتاج لكل منا أن فعلا يحقق أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يحقق تلك المبادرة، لأن الفوز بالآخرة أحيانا تكون فرص، أنه تأتي فرصة فتلك الفرصة إذا اغتنمتها قد ترفعك إلى الدرجات العلى في الجنة. إن موقف عكاشة بن محصن لا ينبغي أن يغادر ذهن أحد منا أبدا. إن عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما فاز كانت العلة الرئيسية والسبب الأول والأهم والمواصل هو المبادرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن 70,000 فقال أن هناك 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قام عكاشة وقال ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فلما قال قام الثاني ادعو الله أن أكون، قال سبقك بها عكاشة. فتلك الفرصة قد تكون وهي فرصتك، إنها هي تلك الفرصة التي عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بمعنى آخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. هي فرصة أنك تكلمت كلمة حق في وسط مكان في بيئة في هذه الكلمة هي كلمة حق أخرجها الله على لسانك، كما أخرجها الله سبحانه وتعالى على لسان عكاشة بن محصن ليكون عكاشة بن محصن منهم، ولتكون أنت من رفعه الله بهذه الكلمة. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملك يحمل رايته فيكون مع أول داخل للمسجد، أن الملك يحمل رايته مستعدا متهيئا للصلاة، فتكون تلك الراية مع أول داخل للمسجد، والشيطان يحمل رايته ويكون مع أول داخل للسوق. هي المبادرة إلى المسجد، هي المبادرة إلى الكلمة، هي المبادرة إلى الفرص، إنها فرص للآخرة. هذه الفرصة قد ترفعك في الجنة، قد ترفعك. فنحن نحتاج إلى تلك المبادرة. إن إن إن إن إن, إن, إن استمتعت بل كل ذرة في كياني لما قرأت هذا الحديث، كلنا يحفظه، ولكن تلك المعاني التي يبثها ذلك الحديث من أعجب ما تسمع في حياتك. إنه عمير بن الحمام رضي الله عنه. عمير بن الحمام رضي الله عنه كان به عرجة، كان أعرج، كان أعرج. فلما جاء الجهاد طلب من أولاده أن يجاهد، فقالوا له إنك معذور، إنك أعرج. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أجاهد وأبنائي يمنعوني لأني أعرج، وأنا أتمنى أن أطأ بعرجة الجنة. فهذا الرجل رغم أنه معذور بمرضه، معذور بعرجه، ولكن تلك المصارعة وتلك المبادرة وتلك الهمة رفعته لأن يذهب فيحصل على إذن من رسول الله، أنه يشتهي أن يطأ بتلك العرجة الجنة، أن يطأ بتلك العرجة الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقتل شهيدا ورؤي يطأ بعرجته الجنة. لذا أول عناصرنا سوري إلى الله معاريج ومكاسير. إن كثيرا منا مع تفيت فهو يستشعر بالتقصير، فتقصيره يبني عليه تقصيرا آخر، فهو فرط في صلاة الصبح فيفرط في صلاة الظهر والعصر، ثم ينقلب إلى جمع صلاة، ثم إلى ترك الصلاة بالكلية. فنقول له سر إلى الله أعرج أو مكسور، ولكن سر. إن كثيرا منا وقع في ذنوب وكبائر، أسأل الله أن يتوب علينا في هذه الساعة. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ذنبنا كله، دقة وجلة قديمة وحديث سرعا. سيروا إلى الله معاريج ومكاثير، بكل ذنوبك اذهب إلى الله، مهما كان حجم تقصيرك اذهب، أسرع. إن كنت تقع في معصية لا يمنعك هذا من أداء العبادة من قيام الليل من النوافل. إننا لابد أن ننتقل في مثل هذه الأيام نقلة نتقرب بها إلى الله جل جلاله. هذه النقلة هي أننا ننتقل فنكون كما قيل في وصف الصالحين أن النافلة عندهم فريضة، ففي مثل هذه الأيام المباركات لابد أن ننتقل كلنا لا أحد منا يغادر ذلك، إلى أن نجعل قيام الليل فريضة، إلى أن نجعل السنن الرواتب فريضة، إلى أن نجعل صلاة الضحى وركعتي الوضوء وتحية المسجد فريضة، لأن هذه أيام تطوى فيها الصحف. فمهما كان حجم تقصيري، فمهما كان حجم ذنوبي، كان أحدهم يقول بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، ادفع السيئات القديمات بالحسنات الحديثة، حتى لو كنت مقيما على ذنب فهذا الذنب لن يدفع إلا بحسنات. فسيروا إلى الله معاريج ومكاسب، وأنت تعرض من أثر الذنب انطلق قيام الليل لعلك تسجد سجدة فتقول رب اغفر لي، يقول غفرت لك، وهو يفعل، فهو أجود مما تتخيل. لعلك في جلسة بين الأذان والإقامة تقول رب اعف عني، فيقول عفا. قد تكون في ساعة السحر فترفع يدك فتقول كره إلي الكفر والفسوق والعصيان، فيكره إليك الذنب فلا تعود. لذا سيروا إلى الله مكاسير ومعاريد. كثير من قد لا يشعر بأثر الطاعة على الإطلاق، هذا ليس دافعا أن تترك الطاعة، وإن كنت لا تشعر بشيء بالكلية بل أقم، فقد يأتي الفتح بعد سويعة، بعد يوم، بعد ليلة، بعد أسبوع، بعد شهر، لا تدري متى يفتح لك. كثير من هذا الذي يحول بينه وبين الطاعة أنه لا يرى لها متعة ولا لذة، فنحن نقول لأنت لا تعبد الله من أجل اللذة، ولكن تعبد الله لأن الله ما خلقك إلا لهذا، ما خلقت الجن والإنس إلا. فلا تبحث عن اللذة، ولكن قم بالعبادة، فإذا أتت اللذة فبها ونعمت، وإن لم تأت فأنت مقيم. لذا لابد من نقلة في مثل هذه الأيام بالإكثار من الطاعات قدر المستطاع، مع عرضك، مع كسرك، مع قسوة قلبك، مع عدم الإحساس بالعبادة، ولكن أقم، أقم على العبادة، حول تلك النوافل إلى فرائض، فلا تفوتها، فلا تضيعها، فلا أقم عليها. أقم على الاستغفار. كان رجل من السلف يقول أكثر من الاستغفار، فلو أنه رأيت صحيفتك فوجدت بين كل سطرين استغفار لسرك ذلك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فسيروا إلى الله معارج ومكاسير، لعله تلك العرجة تجبر، لعل تلك الكثرة تجبر بإكثارك من الطاعات. قال ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئة، وإن كنت مقيما على سيئة وإن كانت كبيرة فلا تترك الطاعة، لعل تلك الحسنة تدفع تلك السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يا لجمال تلك الحسنة، إنه قيل إن من أجمل شيء الحسنة بعد الحسنة، وأسوأ شيء السيئة بعد السيئة، والحسنة بعد السيئة جميلة تمحوها. إن التعبير بتمحوها تعبير رائع. تخيل أنك ارتكبت السيئة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الرجل إذا أذنب ذنبا فقام فتوضأ فصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا تاب الله عليه. تخيل أن السيئة تكتب، نظرة، كلمة، لمسة، ثم تأتي الحسنة فتزيل أثر تلك السيئة تمحوها. فسيروا إلى الله معاريج. إني إني إني في الصلاة أشعر، لا أشعر بشيء، إني كأني أقيم بتمارين رياضية. قم بتلك التمارين الآن حتى يفتح الله. سيروا إلى الله معاريج ومكاسير. إني في قيام الليل أكاد أكون أغلبها نائم. سيروا إلى الله معاريج ومكاسير. إني أصوم فلا أشعر بشيء إلا سيروا إلى الله معاريج ومكاسير. إني أجلس في المسجد فلا أشعر سيروا إلى الله معاريج ومكاسير. سيروا إلى الله. إنك لا تدري متى يأتي الفتح، متى تأتي المنة، متى يأتي الفضل، متى تأتي المغفرة. إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. فلعلك وأنت في ساعة من هذه يمن الله عليك فيجري على لسانك ما يريده لك. تقول رب اغفر لي، يقول غفرت. تقول رب اعف عني، فيقول عفوت. تقول رب تب علي، فيقول تبت. فسيروا إلى الله معاريج ومكاسير. فسيروا إلى الله معاريج ومكاسير. الثاني، اغتنم وبادر. بادر. إن كل منا لابد أن يبادر. في الحديث هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو الدجال فشر غائب ينتصر أو الموت. فقبل أن تنتغل بالفقر مع إقبال الفقر بكل سرعة فبادر الفقر بالأعمال الصالحة قبل أن تكون قضيتك انشغال بالنصر. بادر بأعمال صالحة. بادر بحفظ كتاب الله. قم بمشروع احفظ كتاب الله وأقم على ذلك المشروع وأعد العدة أنك تواجه ذلك الفقر المقبل بطاعة أنك مقيم على كتاب الله، قراءة وحفظا ومراجعة وفهما وتدبرا. فإذا انشغل الله بالرزق انشغلت أنت بالله. بادر إلى قراءة كتب السنة. إنه شيء جميل، بل شيء عجيب، بل شيء ممتع، بل من ألذ ما يكون عندما تعيش مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستمتع بأقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. وأنت تقرأ تلك الأحاديث تستمتع، تشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. كان سفيان إذا انتهى من الصلاة فزع، فقيل له لماذا لا تجلس معنا؟ قال أذهب فأجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله. فاجلس أنت، انعزل عن الناس واخلو بربك، بكتاب ربك. بادر بقراءة القرآن. إنه في ليلة من الليالي يصبح الناس فلا يجدون شيئا في المصاحف. يمحى القرآن من المصاحف ويرفع من القلوب. فبادر بأنك تكون عندك نحمة في قراءة كتاب الله فلا تشبع من كتاب الله قبل أن يرفع. بادر إلى الحج والعمرة، فإن الكعبة ستأتي مرة تهدم فلا تبنى. فبادر إلى الحج والعمرة كلما أتيحت لك الفرصة، كلما استطعت. بادر إلى كتاب الله، فإنه قد بادر إلى التوبة. إن قد شغلني بالأمس شاغل، إن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة. فكيف تكون المسارعة إلى المغفرة؟ هل المغفرة شيء حسي يوصل إليه فأنا أسابق إليه، ما معنى مسارعة إلى المغفرة وسارعوا إلى مغفرة؟ دائما معنى المسارعة يأتي إلى شيء مادي أسابق عليه، فكيف تكون المسارعة إلى المغفرة؟ إن المغفرة شيء حسي وليس شيء مادي، شيء معنوي وليس شيئا حسيا. قال أهل التفسير المسارعة إلى التوبة، إن الله جل جلاله قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، هذه هي المسارعة، هذه المسارعة، أنك فتح لك باب خير فأنت تسارع. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قام أبو بكر فأتى بماله كله، هذه المسارعة. ذهب عمر قال فوافق ذلك عندي مالا فأتيت بنصف مال، هذه هي المسارعة. هذا أبو الدحداح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تحاكم على نخلة، من يشتري هذه النخلة بجنة أو بحديقة، من يشتري هذه النخلة بحديقة، من يشتري هذه النخلة وله مثلها في الجنة؟ فقال أبو الدحداح رضي الله أنا أهديه حائطي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فهذه هي قضية الفرصة، جاءت الفرصة لأبي الدحداح، لو أعطيتك حائطي يكون له مثل، يكون لي مثلها في الجنة. قال نعم، كم من عزق الردع. هذا أنس ابن النضر، يقولون في أنس ابن النضر كلمة في منتهى العجب. أنس ابن النضر لما لم يحضر بدرا قال لو أراني الله مشهدا لا يرين مني ما أصنع. فلما جاءت أحد بدأ يستشعر جمال. هم يستدلون على أن لما قال أنس بن النضر قال إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، هم يستدلون استدلالا لطيفا. هذا الاستدلال اللطيف يقولون فيه أن الإنسان قد يجد لذة الطاعة قبل الطاعة، إن الطاعة لذة، الطبيعي من الطاعة أنه أفضل أحوال اللذة أن تكون اللذة أثناء الطاعة. فهل توجد لذة للطاعة قبل الطاعة؟ نعم، ودليلها هذا. هل قتل أنس؟ لا، لم يقتل بعد، فهو استشعر، هو شم ريح الجنة بعد أحد، دون أحد، لأنه قتل وكان في جسده 80 ضربة، فلم تعرفه أخته إلا ببنانه. فمعنى ذلك أن لو قلوبنا حية، لو قلوبنا منشريحة، لو قلوبنا سليمة، لو قلوبنا طاهرة، لو قلوبنا نقية، فسنجد لذة الطاعة قبل الطاعة. لو قلوبنا طاهرة كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت. لذا في قضية المسارعة، لماذا أنا علاقتي مع المصحف ضعيفة؟ لماذا علاقتي مع المصحف؟ أنا قد أمسك المصحف نصف ساعة في اليوم وأظن أني فعلت ما لا فعل في الأوان. إن كثيرا منا إذا قرأ 10 أجزاء في اليوم فهو يظن أنه فعل ما لم يفعله أحد. العلة لأن قلوبنا ليست طاهرة. لو طهرت قلوبكم ما شبعت. لماذا شبعنا؟ لأن قلوبنا ليست بطاهرة. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال، فطالب العبادة لا يشبع إذا طهر قلبه فهو لا يشبع، لما جاء عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرو بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم ويصلي الليل كله. فلما زوجه أبوه لم يقرب المرأة لمدة أسبوع، فجاءه أبوه فعضه بلسانه، فجاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في شهرين، قال دعني أستمتع، قال دعني أستمتع. فهل تستمتع بالقرآن؟ هل تستمتع بقيام الليل؟ هل تستمتع بالصيام؟ هل تستمتع بالعبادة؟ لماذا؟ لو طهرت قلوبهم. إذن الأمر يحتاج إلى وقفتين. الأولى سيروا إلى الله معاريج ومكاسير، مهما كان حجم ذنبك، مهما كان حكم تفريطك، مهما كان حكم تقصيرك، أقم على طاعة الله. انقل النافلة إلى فريضة، انقل النافلة إلى فريضة، رابط على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر على طاعة الله، ثم انتقل من الصبر إلى المصابرة. أن النفس والزوجة والولد والدنيا والأهل، والدنيا كلها لا تريدك طائعا، ولكن أنت تصبر على الطاعة وتصابر مثل هؤلاء وترابط على طاعة الله، فلا داعي تدع طاعة الله أبدا مهما كنت وأي حال من الأحوال. ولو قمت من على ذنب فبادر إلى طاعة الله مهما كان حجم ذنبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله. العلة في المغفرة أن تقبل على الله بطاعتك. إن الأمر ليس مجرد أن تضع رأسك بين يديك وتبكي، ولكن الأهم هو التحول من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى العبادة. ثانيا المبادرة، سارع إلى أي عمل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لا يفتح له باب خير إلا كانوا أسرع الناس إليه. بقي دقيقتان ثلاثا على الصلاة، ائت بركعتين. بقي ربع ساعة على الفجر، ائت بركعتين. بقي استغفر، بادر، سارع. أي باب يفتح إليك في طاعة الله سارع. باب حفظ القرآن سارع، باب كفالة أيتام سارع، باب نفقة على فقير سارع، باب مجلس علم سارع، باب سارع. إنك لا تدري أي باب يحملك إلى الله، لا تدري أي باب يدخلك الجنة. إن البغية أظن من المستحيل أنها كانت تفكر، أو أحد منا كان يفكر أنها يغفر لها لأنها سقت كلبا، ومن المستحيل أننا كنا نعلم ذلك لولا أن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المستحيل أن يظن ذلك الرجل أنه لما نحى غصن شوك أنه غفر له لولا أن أخبرنا. ومن المستحيل أيضا أن كنا نعلم أن امرأة دخلت النار في هرة إلا لما أخبرنا. لذا لا تستصغر ذنبا إياكم ومحقرات الذنوب، ولا تستصغر طاعة ولا تحقرن من المعروف. بادر، لعلها هي التي تحملك إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الانقطاع، سير إلى الله معاريج ومكاسير، المبادرة، الانقطاع. إن مواسم الطاعة لا تحتاج منا أن نحاول أن نجمع بين الدنيا والآخرة، لأن في أكثر الأحوال إذا جاءت الدنيا مع الآخرة فغالبا نحن نقدم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الآخرة عزيزة، فإذا كانت في القلب فجاءت الدنيا فزاحمتها تركت الآخرة القلب للدنيا. لذا مع إقبال تلك المواسم فتعلم وتبتل إليه انقطع إليه انقطاع. إذا استطعت ألا تخرج من المسجد في شهر رمضان على الإطلاق فافعل. امكث في المسجد ليل نهار في شهر انقطع إليه انقطاعا. إن قضية واذكر ربك ذكرا لن تتحقق وأنت قلبك معلق بالدنيا. لقد صدق سفيان لما جاء أحدهم يسأله على مسألة في الدين وهو يشتري شيء، قال: دعني فإن قلبي مع درهمي. فكلنا قلوبه مع دراهمه، قلوبه مع دنيا. فإني رأيت نفسي، قال أبو ذر، جربت الدنيا مع الآخرة فوجدت أني لا أصلح لشأن من شؤوني الدنيا. إن كثير منا يحاول أن يجمع بين تلك المعادلة الصعبة، أنه يعمل 12 ساعة 14 ساعة ثم يريد أن يقوم الليل ويقرأ القرآن كله ويحفظ كتاب الله ويتعلم العلم. إن الإمام البخاري كان لا يستطيع أن يميز بين أنواع الدرهم لأنه تفرغ تماما للآخرة. فنحن نطلب منك أن تتفرغ تماما للآخرة في مثل هذه الأيام العجاف الصعبة الشديدة، ولكن في شهر رمضان حاول أن تكون عملك لساعات في منتهى المحدودية، ثم تفرغ للعبادة، تفرغ انقطع لله جل جلاله تماما في العشر من رمضان من الآن، قبلها بخمسين يوما أنا داخل المسجد منعزل تماما عن الدنيا، ليس لي أي اتصال بأي شيء من شؤون الدنيا إلا مجرد متابعة الزوجة والبلد. وتبتل إليه تبتيلا، ضع نصب عينيك في رمضان إذا جاء الليل وقيام الليل، تبتل إليه تبتيلا. إذا انهيت عملك عند الظهر أو عند العصر وتبتل إليه تبتيلا، إذا تبت ضع نصب عينيك انقطع إليه انقطاعا. من قطع أحد لله جل جلاله إلا كفاه هموم الدنيا؟ من قطع أحد لله جل جلاله إلا جمع عليه الهموم؟ من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وكفاه الله مؤنتها. إن قضية الغنى ليست في كما في تصور كثير منا أنه يحمل في جيبه المئات والمئتين المئتين والمئات والخمسينات، ولكن القضية أن الغنى ليس بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس غنى القلب. فمن انقطع عن الله أغناه الله فكان غناه في قلبه. إنك كثيرا ما تظن أنك إذا جمعت الدنيا فصارت لك أرصدة وأموالا وأصولا فإنك تصبح غنيا، بالعكس كلما ازداد مالك ازددت فقرا. لذا في هذه الأيام المباركة انقطع. إنهم كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء لأنه كانوا ينقطعون للقرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. لماذا؟ يتهيأ يستعد ليصل إلى الصيام النموذجي الصحيح في شهر رمضان. فأنا أحتاج في شهر شعبان أن أحقق الصيام الصحيح حتى إذا جاءت رمضان كنت أخرجت أفضل ما عندي من صيام. أن أكون القرآن شغلي وشاغلي فأنقطع إلى الله في شهر شعبان ليرى الله مني خيرا فيفرغني في رمضان له سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أروا الله من أنفسكم خيرا. فأروا الله أنكم تريدون أن تنقطعوا له، أروا الله سبحانه وتعالى أنكم تريدون عبادة، أروا الله أنكم تتألمون لفوات نافلة، أنكم تبكون لضياع ما كنت تحفظون، أنكم تبكون لضياع ذلك، أنك تتألم لفوات أذكار الصباح والمساء، أنك تتألم لضياع، لأنك نسيت أذكار الصباح والمساء. إني كنت أقول لهم بالأمس إن من الشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال لا تقل نسيت ولكن قل نسيت، نسيت أنك نسيت بذنبك، واتقوا الله ويعلمكم لذا. فاجعل شهر شعبان هو المنطلق الذي تتحرك به بقوة، تتمرن على الانقطاع. فتربية أولادك تدعوهم لله، إن أحدهم كان يقول إني لا أطيل في صلاتي لأحفظ فيه، إن الفضيل بن عياض مع صلاحه وتعبده وتبتله وانقطاعه يقول اللهم إني عجزت عن إصلاح علي فأصلحه لي، فأصلحه الله فكان شهيد القرآن. فأنت تعمل لله والله يصلح لك في أولادك. إنك لن تستطيع إن اكتشفت أن كثيرا منا حريص جدا على صلاح أولاده، ولكن بالأسف هل أنت أصلا صالح؟ فعندما كنت أدعو أصلح لي أولادي، فاكتشفت أني أحتاج أنا أصلا أن فأدعو لله سبحانه، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحني، ولعل الله إذا أصلحني دعوت الله أن يصلحني فيصلح أولادي فيصلح أولادي. إن كثير من أهمه منشغل جدا بقضية صلح الأولاد، كن أنت صالحا وكان أبوهما فأراد ربك، كن أنت صالحا كل من حولك يصلح، إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح داره ودويرات من حوله، كن أنت صالحا كل ما حولك يصلح. إذن سيروا إلى الله معاريج ومكاسير، بادروا انقطع. أريدك أن تطبق الانقطاع اليوم، في هناك ساعة إجابة بين العصر والمغرب، صل العصر ورابط في المسجد، اقرأ قرآن، اذكر، ادعو، ولكن تمرن على الانقطاع، أنك تأخذ جانبا منفردا وجهك للحائط، تغلق هاتفك، تعمل في الذكر والدعاء، لعله تكون ساعة إجابة، فتقول اللهم ارزقني الانقطاع لك، فقد يهبك الله الانقطاع. لا تنسى مهما كان حجم ذنبك لا تدع الطاعة، سير الله معاريج ومكاسير. لا تنسى إذا جاءتك فرصة لطاعة فسارع، لا تنسى أنه لابد أن يكون في كل يوم لك انقطاع تبتل. فإذا جاء رمضان كان هناك انقطاع 60-70%، فإذا جاءت العشر الأواخر كان انقطاعا تاما لله. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب اعف عنا، رب اعف عنا، رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم عافنا من كل بلاء، أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا. اللهم لا تدع